يا مولانا انا اسف اسمع مولانا يا مولانا فين احنا سيشهد الله الله الله الله الله عليك يا عم يا كريم يا رب Thank you. أصبع الأصبع. خش يا باشا خش. نعم. ليلة كده ما حضرناش نسمعها تاني شكلها كده يا ريت. ضربه سوداء على ست سنين. الله اكبر. مش محمود. ماشي يا باشا. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ أكبر. الله بكل شيء عليم. أن يزيدك درجة. صلى على النبي. بس ارجع يا الله الله يا عليك. قلنا Thank you. تعلق يا رب. تحب حضرة النبي يا منون عليك يا أسلام ورحمة أبوك. لا حضرة النبي أنا قلت لك مفيش أغلى منه. الله يرحمه يا أخي. الله أكبر. يا Thank you. الرجل يسمعنا ويمتعنا عايزين نستمتع لا شيء بل عليك عم شرش حال محمود عم الشيخ محمود كمان شوية هنا شوية علمهم يا سيدي هناك فرق الله يصلح حالك يا شيخ كيف من كمان معلش في تفصيل ايه الحلاوة دي؟ ربنا يفتح عليك حبيبي. طب ليش؟ بالله عليك يا الراجل الطيب، بالله عليك يا الراجل الطيب، كيف ايه؟ عشوا مع سفير شفر في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم ونقلن لكم عبر أحدث أوجات صوتية وإذاعية وعميد الصوتيات لمركز زياد بن نجم وجمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية أولاد سليم المهر المقيم بصحة الزريق ونقلن لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الكبرى تحت قيادة أولاد الشبراوي المقيم بجبيز الثاني عبر مركز زياد بن نجم. يتهيأ المكان بصفت الزريق ويقوم بالخدمات الحضورية معكم اليوم أولاد دياب المقيم في إكوة